علي جمعي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة من الأسئلة في سلسلة جديدة من برنامج خطوة. ألو وي فاتي هذه غيبة يا لالا معليش معليش بابا وانت عاكي تحوسي عليه ها في التلفزيون اسمعي دير النداء تاعك سيد جمعي الله يجمعك في الحقيقة واسمني سكينة ونحوس على أختي جمعي ماما رسمي ويسام سامي جلو أجلو بابا في تلفزيون خذ وقتك رانا على المباشر في حصة كل شيء ممكن حقاش عنده بزاف نبدأ فيها قول حدوك الله علاه العياط علاه على المباشر في حصة كل شيء اجبد هكا اجبد اجبد شوية اللي عندي ماما بابا في تلفزيون شوف شوف كاين جمعي راني نتراعد وحدي اختي معليش خذ وقتك نعطيك شويه ما تشرب رانا في عائله عائله كل شيء ممكن رانا على المباشر على القناه الجزائريه هي الجمعي شربي ترتم دير نداء على عمي قاعد عنده عرس زيد زيد سامي زيد العائله تاعك اللي في الحصه اللي روح لدارنا ما نقدرش لا لا الاخ روح خويا سيد سيد جمعي ما نروحش واعره اختي سمحي لي ما نقدرلهاش هذه ما نقدرلهاش خدمتكم واعره هذه من روح قلتي رانا على المباشر نفوتك على المباشر في حصه كل شيء ممكن تفضل نطلب من ميتها الراجل ضرب لي حتى صباح وروايح ويقول لي باش نعطيري لا كليونتيل صحه يا الجمعي على بالك ماما ويعرق بزاف وغيطلع له السكر خليه يطلع له السكر انا تا نطلع له السكر لا ويدور اختي واش من نداء واش من نداء نداء باش نداءك السكينه شكون سيد شكون سكينة؟ سكينة الأخت ديالك السيد أنا عندي أختي واسمها سكينة أنت اللي جاوبتنا أنت اللي كلمتنا خاطرش في الحصة اللي فاتت كلمتنا الأخت ديالك سكينة وبلا شك راهي تشوف فينا اليوم فكلمها دير النداء ديالك كتبت النداء؟ نعم كتبت شي جميل جدا انك خدت وقت باش تكتب النداء ديالك زوج كيلو سردين كيلو فارينة تاع الدار تاع الدار مرتي باش من بعد مريم اخ جمعي من فضلك بلا شك الاخت سكينة راهي على المباشر ندير لها نداء ديريكت هكذا يا نسيين ندير نداء ديريكت من احسن يعني كما قال لك الاخر من القلب واسمني الجمعي انا راني نحوس على اختي ساكنه اللي عيطت لكم المره اللي فاتت وبابنا واحد اللي كان يبيع الخفاف في تونس وهذا هو اللي كنت تشوفوا فيه في التصويره وساكنه اختي واش نقول لك انا ريحت باباك انا شتك هذيك النهار اختي ساكنه واش نقول لك ارواحي باش نعطيك الحنان ما تكسرش كاع راسك اختي ساكينه انا ما بقيتي لي غير انت اللي راكي بقيتي ما عندي لا اختي لا والو وماذا بيا لو كان يعني تجي باش هكذاك نقدمك للعائله ورانا متعطشين باش نتلاقاو بيك ونعطيك الحنان يا عمر على بابا مسكين قلبه كبير وحنين حنين شتي الحنان هذاك اللي عند باباك دوك يولي يقسموا مع هذيك بلوستو اختو هو كاين اختي كاين بلا شك كاين انا عندي مفاجاه لك سيد جمعي الحضور الكرام وكان نقول لك باللي سكينه الاخت ديالك راهي هنا معنا وين على بلاتو كل شيء ممكن هنا في بلاتو نعم الاخت سكينه اختي سكينه راهي عندكم هنا نعم لا اختي سمحي لي ما كنتش نستنى فيها خاطر انا مريض مضر سكر وما درتش الانسولين انا خايف بالك نطيح لكم معنا ولا الحضور الكرام، الأخ جمعي، مشاهدين الكرام، سكينة خلتنا رقم الهاتف تاعها هنا في الجزائر، احنا اتصلنا بها وكل شيء ممكن، فكل شيء ممكن، كلمناها وراهي هنا في البلاتو جات تشوفك اليوم. الأخت سكينة من فضلك. يا جمعي خيط يا خويا مرحبا مرحبا مرحبا. أنا تبيت وحشتك بزاف بزاف. هي قاعدة خيتي قلت أقول لك تشبه البابا أنتي. أنتي ثانية تشبهك عن ماماك ما قري مشتهش وحشتك. ماما وعلاش أنتو ما تشبهش البابا؟ علاه ماما أنتي تشبهي الأرزقي خور. شوف خيتي وخيتي وخيتي وخيتي وخيتي من اجمل اشياء هذه المهنه نفكركم بها انا على المباشر بلا شك. انت زادت شبه البابا. اش تسفنتي واش يدير؟ شكون بابا؟ انا من اجمل الاشياء في هذه الحياه ان نعاودوا، من اجمل الاشياء في حصتنا، ومن اجمل الاشياء في هذه المهنه نساعدوا الناس يعاودوا يتلاقاو. الاخت سكينه نطلب منك باش برك تنوضي تقعدي من هذا الجهه. شكرا جزيلا. الاخ تقعد هنا عندكم كل الوقت الان مدى الحياه تجوزوه مع بعض ان شاء الله. فنطلب منكم سؤال بلا شك انا المشاهدين الكرام. يا دوك نبتوا هنايا في مهندو. إحساسكم، ما هو إحساسكم الآن في هذا الحين بعدما عبتوا تلاقيتوا؟ تفضلي أختي. ليوا أنت خويا الكبير تكلم أنت قبل. أنا مربية. شفتوا الخوة كيفاش يقدروا بعدهم؟ شفتوا لما الإنسان يعني يشوف أخته هكذا قدامه بعد هذه المدة الطويلة وش راح نقول؟ الإحساس تاعي راهو يعني نحس باللي يعني هذا وين زدت. عايشك عايش خويا. لمزي يا وخيتي. وانت الاخت سكينه شعورك؟ شعور خارق العاده. انا بابا مشى وخلاني طبعا. لقيت خويا بعد سنين الحمد لله كي لقيتو شفتو حبتو لحبتو سامحوني. يسلمك اختي ما كان تسامحي يا خوك وهنايا. طبعا هذا الشيء عادي جدا. احنا تاني رانا عندنا احساس، انا نشاركوا الاحساس تاعكم. عندي سؤال اخر، ماذا بينا نعرفوا ما هو السر ما اداكم تتفارقوا في شيء كي نشوفوا هذا اللقاء هذا؟ رانا يعني نسالوا علاش تفارقتوا وما عرفتوش تلاقيتوا طول هاد السنين. تفضلي اختي. ليوا انت قبل انت خويا الكبير. صح قبيلت انا اللي هدرت قبلك معليش هدري اذا كنتي. لا وجه انتي و في الحقيقة وش نقول لك اختي، يعني سكينة بريئة في الحقيقة. سكينة بريئة ما عندها حتى ذنب. يعني كي تولي يعني الانسان يهدر الصح يعني يمها لي لفعة. باسكو دارت سحور البابا في تونس ولا يبيع السفنج تما. يا خالت بديلة ماما لفعة. مشي عليك اختي مشي عليك. على ماما مشي عليك اختي. انت سكينة انت ناس ملاح، انت حنونة، انت ناس ملاح اكثر من ماما. تراكي يماك اللي دارت ان كرون بروبليم. نعم بابا اسمع شبيك تجبد في يمي. يماك هي اللي دارت الكرون بروبليم. من فضلكم هدوء نفكركم. وين يما دارت الكرون بروبليم سكينة؟ يماك دارت العقار الباب اكثر من العقار اللي دارته له يما. اسمع ستوب سمعت، مش على خاطر قلت لك اخويا امك هي اللي عملت العقار وامك ما تعرفش تستحفظ على بابا. يعجبكش عايش معاه فوق من قلبه وتحب نتكلمه بالصحيحه. او انا ما نروحش نقرا غدوه او انا نروح. وين نقرا؟ بابا انت ثاني احترمي روحك. اي ستوب نقول لك حاجه. انا يا يما كي كان انا بابا هنا في الجزائر بابا كان كونطاب. ايه لو كان ماشي العقار بيان دوزي كيف يولي يبيع السفنج بعدها من كونطابل السفنج. يما يا انا جيت البوك لهنا ما هو بابا جاي لغاديك لميينا. لا لا سمحي لي يماك سراقه هي اللي سرقت باب باب باب. انا ما سرقه ما تقولش على امي سرقه. اسمعني يماك كنت خلعيني شو الدنيا تاعك ما كان والو ما كان كل شيء ممكن لي والو من المعصوم انا بعد واش عمرك ما استكاي هاي عندها الحق هو ريا قالت لي اللوسه سوسه شوفها ربي الحمد لله لا خطاش اليوم راك تلاقيت مع اختك من الهضره تاعي هذه من المباشر راه ما جيتش باش تاعي لا حطينا ما جيت البرنامج على خاطر باش نشوف خويا يا اخي ولا يعمل هدوء شوف خويا يخبي جنابك انا اخوك انا وهذه واش نديت على الهدوء الهدوء لا لا سمح لي ما كان ما فضلكني واحد هيا درك نهضروا ديالك هذاك النهار كي هضرتوا انتوما في التلفزيون قلتوا ساكنه رقيقه تما انا واش نكون هذه رقيقه هذه تما انا براحتي اختي فسر له رقيقه اش معني هذا يظهر لي ما يفهم حتى شيء ما يفهم حتى شيء قادر روحك انت ديجا نقول لك حاجه انت تقدر روحك نقول لك حاجه مش هي خاطر الوسطه نقول لك حاجه والله انت ما فيكش كاع ريحه بابا وانت زيد ما فيكش حتى طرف ريحه بابا انت فيك ريحه مرت بابا انا والله الخلل اللي كان ما كان لا خلل لا والو نقول لك اليوم ما تفرش انا وياك اليوم ما تفرحش نطلب لكم نطلب منكم السماح لا نعلم مباشره مره ثانيه نفضل لكم هذا ما تعرفي غير السماح وكذا نحيتك لا تسمع نحيتك ديروا مشاكل وخلونا انا حاطين حنا ما كان لي اختي والو ما كاش من هذه تاع عمري ما شفتك انا يا شغل عمري ما شفتك لا خليني نكلمو خليني ما تخليش ما تحبش تسكت عليه ارجع يا الجمعيه ارجع يبدي اسمع هذا غد وحش لو يدينا معك وحش انتو حد وحشنا هكذا نعتذر اعزائي المشاهدين على هذا الخلل اللي كان خارق وخارج عن نطاقنا نتمنى فهمتو طبعا الاحساس يكون غريب كي نعاودو نتلاقاو مع اعضاء العائله انا وهذا هو احساس غريب لا والو ما كاينش حتى احساس لا غريب لا والو يسموني ناس كلكي هذه ما تجوش بنتي اللي لبستها بابا سيدو جدك فاشل أراك فاشل ريحت بابا مريم الله يرحم هاكم شمو ريحت جدكم بلقى اللي جدك رزقي ماشي تجبد شم هي خلاص فيها برك هي ما تشميش مريم قدم لكم اختي ساكينة عسلمة عسلمة اترككم مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم عسلامة تلفت لهم من المحبة ومن الدهشة الحمد لله كي جيت سلامات اوه في الديبي برك الدبزنا بصح ما تاي اختي راهي ريحة بابها مريم انتم من عائلتي العزيزة الحمد لله كي تلاقيت بيك تعرفي سكينة الفرحة هي اللي تخليهم يعني يعيشوا هذه اللحظات كي بحال يتسكتوا يعني يوقفوا في بلاصتهم هكذاك مسي ليموسيون من نهار اللي شافوك في ليميسيون تاع كل شيء ممكن داروا لي حاله قالوا لي ممكن ما تجيبش اختك سكينه وتعرفي ولو يبكوا يبكوا قالوا لي ممكن ما تجيبهاش للدار راك تبات انت برا عايشهم عايشهم يسلمك يسلمك ما تسلموش على عمتكم تلفت لهم حتى ولو الهضره ما يفهموهاش كي تحسي الفرحه كيفاش راهي عايمه نقدم لك العائله سكينه هذا الكبير نتاع الدار رزقي هذا هو المخ نتاع العائله تشرفوا العائله الكل تعيط له ارسطوت وهذا سامي ذرع اليمن تشرفوا وذاك الصغيره كتكوت وسام اخر عقود محليها محليها قلت لك محلاك محلاك بنتي وهذه مرتي هذه مريم مرتك محليها جمعي أميلة لي بجنب هذيك الخديمة متاعكم لا هذيك يا مرتي كنت سمعكم بات برا خيرك ما سمعتنيش مريم بسيكولوك عجبتيها بزاف بزاف شتي الناس كيفاش وهذه بنتي سارة طبيبة نتشرفوا بها نتشرفوا نتشرفوا. وجامي شفتهم في هذه الحالة، أول مرة وين شفتهم هك. جبت لكم كادويت إن شاء الله يعجبوكم باش هكيك تتفكروني بيها. شفت محلوها؟ مش عم تحفة. وهذه هذه مش هايلين بركول، وهذه مختومة باليد. شو هيلي شو هيلي جماعي خويا؟ نحطها نحطها الويسان العشيه فخات تفورقع. اي تجي في شمره تخوخها مع القاي. نحي يدك نحي يدك دوما باليد دوما باليد. هذا محليها فاشل. نحطها لك عند راسك في الشمره الحاسه. شوفي في الطرف الطرف الخدمه كيف متح بتحوفها. هذه باليد هذه مخدومه باليد. هذه يا جبه شتي اختي شحال عندها ال ها القو روبا مهبولة. شابا شعال وانا نعرفك ما جبتلكش روبا كيما هاد الحقيقة. يوتيها اللون هذا يوتيها شابا باليد. عطيها لسارة هاكي بنتي تايشي ماما. هذه شيشة صغيرونة اللي كنتي جمعي ما جبتلكش الكبيرة نخاف على صحتك. بارك الله فيك خيت. انا الشيش نعرفهم الله يبارك فيهم قريب مترتين هك. بصح هذه صغيره هذه صغيره هذه شغل تحفونه هذه شغل شويشه كيما نقولوا تشكيكونه باليد مخدومه باليد. صافي كل شيء مخدوم باليد. ثم شويشه هذه جي ديكور مخدومه باليد. باليد بيصير مخدومه باليد. ثم انت محسوب كنت معاهم كي كانوا يخدموا في الحوايج في سيدي بوسعيد هذو في تونس مانيش عارفين ولا وقتها رحت لسيدي بوسعيد انتظر. ان شاء الله عجبوكم اللي كان بيان سور يعجبونا بيان سور. هي ليسونسيال كي راكي حاضره معنا ونورت لنا الدار وهذا رزقي. روح روح شوف شكون هذا ويدقدق. ساره خبي لنا النحاس الروبا كلش. علاه هذا بالك قادر وجع مع مرته. شكون قاده؟ ها شكون قاده؟ من بعد نفهمك اخيتي. ارستو صحه شفتو في التلفزيون باباك الله راه عجبني جايبها رجله. كيفاش كان يهضر مع هذيك كلو شيء ممكن هذيك المراه هذيك زعما اختو والله راه جايبها تعرف به جابها جايبها ايه جايبها جابها. جمعي ما والله ما عرفت نهار وقلبت البيستا خلاص. جات سكر تاع الشيخ ايه خفافجي والله. هذه اختي ساكنة مرحبا بك في دارنا دار العجوز و بعد نفهمك. هي مفاجأة ما قلتوليش. بدر الدين هذا اخو مريم. خويا بيدرو قل لي اخوك مع راسه يعني مزوج؟ ايه لا يعني عمره ما تزوج؟ لا عمره ما تزوج. هي البرشا اسمه بيدرو يخي امك خذيت طليان يقبل؟ لا يجي ما تزوجت راجل واحد ما عندناش احنا النص عندنا ريحه واحده. انا عندي زوج ريحات. ايه ده اسمه بدر الدين من عيطوا له بك بيدرو بك كاش طليان يضرب العربيه. بدر الدين عسلمة بدرة مرحبا مرحبا بدر. بارك فيك يبارك فيك الله ينورك. هكذا باش نقويو العائلة إن شاء الله. سامي سارة ويسام مريم بدر الدين خوخة كامل. جمعي ما تغشش الشمار الشيشة اللي عطيتها لك باش نهديها لبدرة وانتي المرة الجاية نجيب لك شيشة. هاي مليحة لينا هي الشيشة صغيرونة اللي كنتي. شيشة شويشة شويشة ديك صحة هكذا شباب إن شاء الله تعجبك. تعجبني شيشة مختومة باليد ما برجل شرب لي لاتاي عسلي ما حاجة. كوني هذي هذي يما مش بيها ما جاوبتنيش. بعد نفهمك مش دي يما كاي تشارشي لي بالخفافة. شابة تونس اوش بيبة تهبل تونس كد يا منطق. شنو حكايتكم انتوما ما مشيتوش لتونس؟ نعرفوها غير في التلفزيون. يا ناري عليكم. ليه خويا جمعي بصراحه مش حلو عليه تاكسيست وحرم وليداتك باش يمشيو هكا عديو فاكونس في تونس. ليه متغش عليك صايب بالتيلينا ولا تتغش على خو؟ ما تحطوا حتى شي في بالكم مادام عمتكم حذيكم ما تشيخوا في جرتي لهوني. اسمع دوبا ما نخلط لتونس نعمل لكم ريزرفاسيون في اوتيل باسم جمعي خويا 5 ايطوال. تونس فيها وتلا يقتلوا هكاك تعديو 3 شهور تاع الصيف حفايا. باسم جمعي خويا تسمى لنا نديكم لتونس 3 شهور في اوتيل 5 ايطوال. صافي من لحيدو بخر له. عندي سكينة انت هيلة. كنت شوف انت يمينة قدش هيلة راك تهبل محلى زينك. اسمع ما تحط حتى شي في بالك بدي معمتك حذيك ما عادش تلقى روحك محرومة من الحنان. جمعي اختك مطولة ماشي كاج. الو ماما شنو حويلك لباس؟ اي حتينا زدت وحشتك برشا برشا. ليه عاد ما تحيرش عليا يا اخي بحذا خويا. و اسمع انا راهو يمكن نقعد بين الجمعه وثلاثة شهور وقعدت اكثر هاكا ما تحيرش. اي اي ماما تسلم علي. ما تسميش عليها. سامحوني يا ماما ما تبداش تسال برشا. تلت شهر الجمعه تلت شهر واش كي ديري لي هكذا قدام عادي واش معناتها تلت شهر ياك تعرفي خاطر فرفط برك زقت علينا يا اخي. انتم حبيتوا تشوفوا البنه تاع تونس هاي يا سيدي نديكم تاكلوا البلابي. مرتاش بابا ها مرتاش خطوة ما حتى تونس نديكم حتى تونس باش تاكل البلابي او غير هنا بك نديك تاكل كاين تونسي في باب الوادي بيع البلابي تاكلوا انتم راكم تاكلوا تونس. ندي حتى تونس قبلتي. على ريحكم منجمش نعلمكم كل شيء خاطر انتم مش كيف كيف معناتها فهمت نوريكم حاجات ساهلين. هاي سامي جرب نبدا بيك. جاب ربي تخلط تخمرت ورميت الطفله. محليهم ولادك خويا محليهم يعبلوا. سكينة وقتها تروحي تشوفي ماماك بلاك هي مريضة ولا لا مريضة لا بها بلي لبس عليها. ما يلزمنيش نتحرك من هنا حتى نكمل نعلمهم نحبهم كي عمتهم. راني شامبيون دافريك شبيك. شامبيون دافريك تفلع سيلة طفلة شامبيون دافريك. هيا بنتي بتروحوا نرقدوا ليك ما كاش العنف.